بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بركة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وما لها من فرج والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج Thank you. تبصرا. لا إله إلا الله. تبصرا وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء Oh.

إنا لك ذكر فإن مع العسر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذي فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم صدق الله العظيم الفاتحة. طلع عليكم من آيات الله بيانات سبيل الشيخ حمزة الزامل المكرئ بالإذاعة والتلفزيون.